اللهم يسر لنا سبل السلامة واجعلنا موفقين إلى يوم القيامة فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبي محمد، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.